يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن في صلاة الاستسقاء هل لنا أن نتوسل بالصالحين؟ وما المراد بالصالحين الذين يستسقى بهم؟ أنت عرفت المقصود، المراد بالتوسل بالصالحين طلب الدعاء منهم، تقول ادعوا الله أن يغيث المسلمين، هذا المقصود. نعم.